جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. هذه بعض الأسئلة التي وردت نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: أنا رجل كبير في السن وأنتظر الصلاة، وفي أثناء الانتظار أحس بنقطة من البول تخرج مني وساعة تكون في الصلاة، فما الحكم؟ هذه الحال يشتكي منها بعض الناس، وبعض المشتكين يأتيهم هذا الأمر من باب الوسواس، فلا بد من التأكد فلا ينصرف حتى يتأكد، لأن الشيطان يدخل من باب الوسوسة على العبد ليفسد عليه عبادته. فإن كان متأكد من خروج شيء من النجاسة فإنه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويغسل ما أصاب ثيابه أو بدنه من النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المأموم إن صلى ركعة واحدة وراء الإمام فقط ثم أكمل الصلاة مأموما، ثم أكمل الصلاة بعدما انتهى الإمام في الصلاة، هل يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثانية؟ نعم، المأموم والمأموم المسبوق أول ما يدرك مع الإمام هي أول صلاته، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ولا فقدوا فأتموا، يعني يكون ما فات الإنسان إتماما، فهو الذي يكون بعد ذلك. فإذا أدرك الإمام المأموم المسبوق ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية كالعشاء، ثم قام ليأتي بالثانية، فهذه هي الثانية، يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لأنها الثانية في حقه. لكن يتضح القول لو أنه ما أدرك إلا ركعتين، أدرك ركعتين ثم قام للثالثة، فهل يقرأ ما تيسر من القرآن؟ نقول: الآن الذي أدركته من صلاتك مع الإمام، الإمام ما قرأ بعد الفاتحة شيء وأنت ما قرأت، لكنها في حقك هي الركعة الأولى والثانية، وما فاتك من الصلاة فهي الركعة الثالثة والرابعة في حقك، وإن كانت في حق المأموم ومن معه الأولى والثانية. فما يدركه المسبوق هو الأول في حقه، وما فاته يكون هو الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا صلت المرأة بدون جوارب هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل صلاتها، فإن الوجه والكفان ليست عورة في الصلاة، فإذا سترت بدنها إلا الوجه والكفين إلا الوجه والكفين صحت الصلاة ولا شيء عليها. نعم. هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين للمرأة في الصلاة، والراجح والله أعلم عدم الوجوب، فإن سترت قدميها فحسن، وإن لم تسترها فصلاتها صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز السجود على اليدين إذا كان قد لبس القفاز؟ نعم، لا يمنع هذا، لأنه سجد على يديه، كون وجود القفاز في على يديه لا يمنع، خاصة مع وجود الحاجة إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام ثم نبهه على ذلك المأمومين، هل على الإمام أن يجيب تنبيههم أم يكمل الصلاة؟ هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: إذا قام الإمام ناسيا بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الأول فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.